القسم الثالث الثالث من الخوف، من أقسام الخوف، الخوف الطبيعي الذي يكون مطبوعا عليه الإنسان بنفسه، كخوفه من التبع وخوفه من الحية وخوفه من جدار مثلا يسقط عليه أو ماء يغرق فيه أو ما أشبه ذلك. هذا لا بأس به، لأن هذا أمر مطبوع عليه الإنسان وهو ليس فيه خوف القلوب، خوف القلب الذي يحدث منه خوفه من هذا الشيء وإجلاله إياه وأنه قد يصيبه بنفسه. والواجب أن يخاف الإنسان من ربه، وأما الأسباب الظاهرة فإنه لا يجوز أن يلقي نفسه في ما هو خطر، سبب ظاهر لا يجوز أن يلقي نفسه بالأشياء الخطرة التي لا له عنها محيص ومنجا، في الكون يجلس تحت بيت عائد أو جدارا مائل أو ما أشبه ذلك، أو كون مثل يلاقي سباع أو الحيات أو ما أشبه ذلك ويقول أنا لا أخاف، كما يحدث لبعض قاصر النظر أو الفكر لأنه ليس عندهم فكر. ثم ذكر المجوزي رحمه الله أن أناسا من الصوفية الذين يقولون أنهم يتوكلون على الله ولا يخافون غيره، رجل منهم ذهب حاجا ماشيا على ما يقولون على سبيل التوكل، ليس معه زاد ولا ركاب، يقول فصادفه سباع في الطريق على وليشة مجتمعات على نفس الطريق، فكأن نفسه خافت خوف الطبيعي اللي في النفوس، فعاد على نفسه باللوم وقال كيف دخل في جهاز، لابد ان اقصد هذه السباع مع وسط الطريق، فحمل نفسه على ذلك فما تحملت النفس فسقط، لما وصل الى السباع سقط فغشي عليه، غمي عليه ما يدري، ذهب عقله فبقي الى ان ايقظه حر الشمس، قد تفرقت السباع وذهبت، فمثل هذا ما يصح، ما يجوز. الله جل وعلا اخبر عن موسى عليه السلام انه خرج من المدينة خائفا يترصد، خائفا يترصد، خائفا من عدوه يلحقه ويقتله، خوف طبيعي وليس الخوف الذي يمكن ان يكون خادشا في توحيد الله جل وعلا. والمقصود ان هذا الخوف لا ضير على الانسان اذا حصل له، ليس عليه ضير فيه. اما القسم الاول، القسم الرابع الذي بعض العلماء قسمه، فانه قسم القسم الاول الى قسمين، جعل قسم منه اعلى مما ذكرنا وهو الخوف من عذاب الله، وقال هذا اعلى المقامات، والنسبة اليه نسبة الذي ذكرنا الى هذا كنسبة الايمان الى الاحسان، الاحسان اعلى من الايمان وهذا اعلى، ولهذا اثنى الله جل وعلا على الخائفين. ففي هذه الآية يقول جل وعلا فلا تخافوهم، يعني لا تخافوا الكفار ولا يؤثر فيكم تخوف الشيطان وتعظيمه اياهم في نفوسكم وفي وسوسته لكم، لا تؤثر عليكم، واجعلوا خوفكم لله وحده فانه يكفيكم ويحميكم اذا كنتم مؤمنين بخبر الله جل وعلا بما اخبركم به وبما ارسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فيجب ان تتحلوا بذلك.